طالما انك مش موسيقار ولا تقدر تقود طريق مش عارف ايه الاولمبي للنصر الا اذا كنت يعني لك في في اللعب نصيب. لكن في الدين ما شاء الله لا قوة الا بالله. عندنا 55 مليون مؤلف وفقيه وناقد وعالم ومفتي. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه. والله حاجات يعني خلي الانسان كده. فالعبد لو وضع الاخرة نصب عينيه لما ظلم الظالم ولما ارتشى المرتشي ولما اختلس المختلس ولما كذب الكذاب. الكذاب بيكذب ليه؟ لانه يفكر ان ربنا مش سمع. اوكي. طب والعاصي بيعصي ليه؟ لانه يظن ان الله لا يراه. مش كده ولا ايه؟ طب هو لو حافظ ليه ان ربنا شايفه؟ طبيعي بيخليه يعصي. ها؟ ما كانش يعصي. يا ابا بكر كيف خوفك من الله؟ قال ما خطوت خطوة الا ورأيت الله امامي. مش خوفه خطوة لما شاف ربنا. ها؟ وكان رضي الله عنه لا يتحلل من ثيابه بمفرده في الحجرة. يبقى قاعد وحده. ما يقلعش. ملط. ايه يا خليفة رسول الله؟ استحي ان ربي معي. ان معي الله. لا اله الا الله. شايف ربنا قلت. اعبد الله كأنك ايه تراه. فان لم تكن تراه فان كلنا المصيبة ان كلنا حافظين. بس حد بيطبق. سبحان الله. اتفرج على الواد الصغير اللي بيجي مع ابوه. وابوه ذو حيثية. وبكرر الكلام ده في المساجد. يدخل الولد مع ابوه الكل. الله. مين? الله ما شاء الله. ده كبر بقى راجل. الولد عنده 4 سنين بقى راجل. ماشي. كبر بقى راجل. وابوه في الصف الاولاني لانه مع جاي مع البيت. ابوه? او الراجل اللي هو بركة. خلي الولد يجي لوحده بقى. انت قاعد واقف مع الرجال هلا. يا ابني ارجع بلا اطلع سبحان الله. لا اله الا الله. لا اله هو كده. هو كده سبحان الله. ده راجل غلبان. ها? سواء تاكس. ما انا بقول لك الاخلاقيات فيها تلوث. في تلوث. بيقول لك في تلوث الف اللي في الجو. لا يا اخوانا انا في تلوث الخلق. ولا تلوث الجو ده ربنا يتولانا بقى. ما شاء الله المصريين عندهم مناعة. لا لو وزعت على العالم لوسعته. طب لا عزل. المشكلة في التلوث الخلقي. الراجل غلبان. دخل يمول محطة البنزين. فالاخ اتأخر عليه اللي بيمول. قال لي يا اخي انا طالع على باب الله وسواق تاكسي يعني مولني. ايه يعني خلاص يعني اداله كلمة. انت شايف انا مشغول مش باكل? انا ما اكلش. انا كل. قال له يا سيدي بالهنا والشفا. شوية وليه الراجل اللي بياكل واللي زعلان على اللي ده. عربية محترمة شوية داخلة. انا يا باشا. انا لا بقى الله. هو انا برضو لا اله لو عايز بالعكس يمكن الباشا يقدر يأخر شغله شوية لكن البيس والله اقول لك الغلبان ابو تاكسي ده طالع على رزقه. سبحان الله. كده رأيت الناس قد مالوا الى من عنده ماله ومن لا عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة الى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا الى من عنده ذهبوا ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا. سبحان الله. يقول لك يا استاذ شوف يا استاذ معك قرش تساوي قرش معك 10 تساوي 10 معكش كل سنة طيب. الله. لا اله الا الله. خلاص المقاييس بتاعتنا بقت كده. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. نسأل الله الرحمة وحسن الختام. يجب ان نضع الدار الاخرة نصب اعيننا. ونضع مسألة مظالم العباد نصب اعيننا. ولازم كل شوية واحد يفكر نفسه بهول المطمع والوقوع بين يدي الله. ويوم ينادي المنادي. قل تعالى هذا فلان ابن فلان من كان له عنده مظلمة فليأتي. ها? هذا فلان اهو. مين له عنده? مين اغتابه? مين نم في حقه? مين عمل كذا? خبر ابيض. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. طيب حسناته خلصت. يخدم سيئات المظالم ويحط على دماغ الظالم. وبعدين قال اصبح مفلسا. اتذرون من المفلس هو ده. ها? ثم يطرح على وجهه في النار. والعياذ بالله رب العالمين. خلي بالك ده ممكن العمل يخلص لك يعني في الدنيا تصلي صلاة بايه باتقان وبخشوع وصلاة جماعة وتحاول ما تسهوش وتعيق وتبكي ويرفعها الله عز وجل بقبول الصلاة قبلت ايه يجي واحد ياخد ثوابها يوم القيامة انت ظلمته اغتبته الحل ايه يدور على الحسنة الخالصة لك ثلاث الحسنات اللي انت عملتها في الدنيا ياخدوها اصحاب المظالم يبقى تبقى مفلس ولا مش مفلس?

يعني ايه؟ اي فكشفنا عنك غطاءك. اذا كان في الدنيا ايه؟ بتغطى على بصرته. بصرته وما مش بقى مش شايف. قاعد يظلم ويغتاب وينم وياخد ويختل. الله الله الله سبحان الله. لو ايقن ان دي اصعب اللحظات دي صعبة قوي. وضربت لكم المثل من قبل. ان الحديث يقول من احب لقاء الله احب الله لقاء. ومن كره لقاء الله والعياذ بالله كره الله لقاء. طب يحب لقاء الله ازاي؟ هل يقدم سابقة اعمال طيبة؟ هل حتى بعد ما ينزل الى القبر ويجلسه الملكان يقعدوه فيتخيل له ان الشمس اوشكت على المغيب. تخيلوا كده مع ان القبر فيه شمس. ارجع الى الدنيا حد ترجع تاني. اذا كان مؤمن بقى يبقى لدار الهموم والاحزان في الميدان ان ترجعاني. قدماني الى ربي قدماني. ارجع ربيه. انا سبت الدنيا وهمها وبدعيها والست والعيال والرئيس والمرؤوس والحاكم والمحكوم والبلاوي دي كلها وجيت هنا في رحمه الله. اما الثاني اول ما يقولوا اول ما يشوفوا لك الموت جاي عليه ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. الله. طب ما اديها لك 30 سنه و40 سنه و60 سنه. اسمعنا يعني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. الا قالوا من خلق؟ سبحانه وتعالى هو لطيف خبير. ممكن هو الله يعلم ما توسوس به نفسه. نعلم ما توسوس به ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. هو عالم سبحانه وتعالى بنفسيه عبده. طب تبني بس يومين بس. يا ماما انت بتروح تسال اخوك او ابوك او ابنك وتنتحد عند القبر وتركز وتنوي انك ترجع تاني نائب الى الله. خلاص هنبطل بقى لا قعدة قهوة ولا مروح كلام فاضي ولا مش عارف ايه ولا ايه كلام. اول ما يجيب بس صلاح سهل لا عمارة كده ايه ايه العمارة دي يا اخي دي طالب 5 مليون. الله انت قبل ما كنت لسه في الاخرة بس هكذا العبد لان السخنة اللي جوه ضعيفة البطارية بتاعته مهوية مهررة ها موطرة بالارضي ها. لكن لو بطارية شحن جنريتور بقى من هوا ها 100,000 حصان ده كان يبقى جرى هوان في العقيدة. امال ايه؟ سبحان الله. ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصروا فلولا ان كنتم غير مدينون ترجعونها ان كنتم صادقين. فاما ان كان من المقربين بنين اللي بيموت بس اللي بيموت ان كان بقى اللهم اجعلنا منهم يا رب فروح وريحان وجنة نعيم. الله الروح هي الراحة. الروح هي الايه؟ الراحة. الراحة غير الايه؟ الروح. كان سيدنا الحبيب لما يزور المقابر يا خالق هذه الاجساد البالية ادخل عليها روحا من عندك وسلاما من عندي. شوف كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. مش ادخل عليها روحا من عندك. لا روح بقى فتحة تاني. انا ادخل عليها ايه؟ روحا من عندك. الروح اللي هو الايه؟ الراحة. الراحة. يستريح. يستريح فين؟ يستريح لان قلنا ان القبر اول منزل من منازل الاخرة. فان كان يسيرا فما بعده ايسر. وان كان عسيرا فما بعده اشد. يعني الكتاب يقرا من عنوانه. يا اما روضة من روضات الجنة او من رياض الجنة. يا اما والعياذ بالله ايه؟ حفر الحفر النار. الكلام ده قتلناه بحثا من قبل. فاما ان كان من اصحابه. فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طب جنة نعيم فين؟ برضه ما هو يفتح له باب يرى مقعده من الجنة فيقول يا رب ايه؟ عجل بالساعة عجل بالساعة ننزل درجة. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. سلم اصحاب اليمين من كل سوء. ليه؟ لان حسناتهم غلبت سيئاتهم والله سبحانه وتعالى قد تولاهم بفضله وبرحمته. واما ان كان من المكذبين الضالين والعياذ بالله رب العالمين مكذبين بالاخره مكذبين للعلماء مكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكذبين لكل ما يامر بالمعروف وينهى عن المنكر الضالين البعيد والعياذ بالله عن طريق الصواب وطريق الهدايه سنزل من حميم. وقلنا ان النزل هو الايه؟ المكان اللي الانسان ولهذا الجماعه بعض البلاد العربيه تقول على الفندق نزل، هو كده باللغه العربيه ثاني النزل ده فندق المكان اللي هيبات ويقعد ويعيش فيه، نزل من حميم وتصفيه الجحيم ان هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربنا العظيم. لما نزلت هذه الايه قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم. لكن الناس قال لك في السجود تسمع كلام غريب 600 صيغه، طب ليه؟ قلت في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات 5 7 9 على قدر ما يفتح الله عليه، في السجود سبحان ربي الاعلى 3 مرات، لكن كل واحد يقال واحد يقول سبحان الله محمد وتعالى، واحد يقول سبحان هو الدين فيه كمان من جاء في ديننا هذا بشيء من عنده فهو عليه رد. والاقتصار في السنة أحسن من الاجتهاد في البدعة، من وسعش، لأن الزيادة في الدين كان نقص فيه، زود في الدين ده ما تشيل منه. ليه؟ لأن الدين قد رضيه الله لنا سبحان الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإيه؟ الإسلام دي خلاص، يبقى لا فيها زيادة ولا نقص. طيب ده في سورة الإيه؟ في الواقعة. تعالى يا سيدي لسورة الحاقة فيها آيتين برضه احنا في الحديث عن الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ اللي هو يوم الايه؟ يوم القيامة. تعرضون لا تخفى منكم خافية. يا حاجة تستخبى. قال في نقطة بقى. لو حد مننا يا اخوانا عمل ذنب وربنا ستره وهو ما اتكلمش عن الذنب ده، ما راحش حكى، ما راحش افتخر، ما راحش قال ده انا ولد يعني نصح او عملت وسويت، لان ده مجاهر بالمعصيه. هو عمل الذنب وستره الله خلاص وما اتكلمش مع حد. قال ان الله اكرم من ان يفضحه على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. كريم ولا مش كريم؟ لان لو سترك في الدنيا يبقى ده دليل ستر. اللهم استرنا دنيا واخرى يا رب العالمين. امين. اللهم لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه. بس في نقطه، اوعى تعمل معاصي وانت تعجب بستر الله عليك، فده اسمه استدراج. يعني لك مره ومره ومره وعشره وعشرين وبعدين وبعدين، ما حدا مثل ده. لما انت بتستهزئ بمقام الله عز وجل والعياذ بالله، وحسن الله ان يكون كذلك سبحان الله، والا انك مش موقن ان عذاب ربك لشديد. هنا بقى ساعتها تقطع على رؤوس الاشهاد يوم القيامه الا يوم ايه سبحان الله تخفى منكم خافيه، مش حاجه تستخبى، خافيه قد كده، عمل قد كده عملته سبحان الله. لهذا الكتاب لا يغادر ايه صغيره ولا كبيره الا احصان، مكتوبه سبحان الله بالملي. لا تخفى منكم خافيه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه. عامل زي ما ضربنا المثل الواد اللي اخر السنه خد الشهاده وفيها الدرجات النهائيه، كل ما قابل حد فرحان يقول له طب انت عارف انا تحت باطي ايه دلوقتي؟ الظرف اللي فيه ده فيه ايه؟ اللي فيه ايه يا فرد؟ فيه الشهاده بتاعتي، شوف اتفرج ها 100% في الرياضه، عارف جيد جدا في الكليه، عارف امتياز في الطبيعه، ما شاء الله فرحان. تخيل الشهاده فيها تحت كلها، تعالى يقطعها يا رب يزور فيها، يا رب يزور لها الصغيرين من بلد يزور في الشهاده، ولا لما يكبر هيبقى شكله ايه ها؟ لما يزور دلوقتي يبقى بكره ان شاء الله ايه؟ والمصيبه الام تكذب على الراجل برضه، لا ناجح في الرياضه الحمد لله الشهر ده، والواد هنا واخد 0% ولا 0% سبحان الله. طب ليه حتى في العلاقه؟ ما ربنا ما يباركش. يد الله مع الشريكين ما لم يكن احدهما، فاذا خان احدهما رفع الله يده. واكبر الشركات الشركات الزوجيه، الزوج والزوج لما قلبهم على بعض ربنا سبحانه وتعالى يد الله موجوده في البيت واحده في الله موجوده. والعياذ بالله واحد منهم السلي يخون من معامله ومن غش وتدليس الى اخره، ربنا سبحانه وتعالى يرفع يده من هذا البيت. تخيل بيت ليست فيه رحمه الله ماذا يكون فيه؟ ها اقرأوا كتابيه. رفع الفخور به. اني ظننت اني ملاق حسابيه. من ظننت يعني ظن السر، لا اني موقن، انا كنت موقن ان الحساب هل وتوبه سبحان الله. فهو في عيشه راضيه. الله العيشه نفسها راضيه. ف امال صاحبها هيبقى شكله ايه؟ العيشة نفسها راضية، امال صاحب العيشة هيبقى شكله ايه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. في جنة عالية قطوفها دانية، يعني انت نمت على السرير بتاعك في الجنة والتفاحة بعيد عنك، تقول انا عايز التفاحة دي تيجي في بقي، يروح الغصن من النايل عشان ايه ما تتعبش وتمد ايدك. يا كرم الله، يا كرم الله، سبحان الله العظيم. كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه. انتوا مش صمتوا في رمضان وصمتوا اثنين وخميس وصمتوا يوم ويوم لا، وقمتوا الليل وتعبتوا وتعذبتوا والناس قعدوا يتريقوا عليكم، وسيدنا الشيخ راح، سيدنا الشيخ جه، ست الحاجه وصلت، ست الحاجه جت، مش عارف البركات حلت، باخدونا على جناحكم، احجزونا حته جنبكم، انت كل ده بيحصل؟ قال لا بقى، انتوا تعبتوا وشفتوا الويل، ده هنا بقى ايه؟ الراحه الابديه. يا اهل الجنه خلود بلا موت، يا اهل النار خلود بلا موت، اللهم اجعلها جنه ابدا يا رب العالمين. على سبيل سورة المطففين، ارضنا نقتبس كده. ان الابرار لفي نعيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الابرار جمع ايه؟ بار، والبار اللي يعمل كل ايه؟ كل برج، كل برج ما يمشي الاسم. ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون، بص على بعض كده، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. تبص على وشه كده، ها، يعني سبحان الله، حاجة يعني البشر بينطق من وجهه. النظرة دي جت منين؟ قال من ساعة وهو داخل الجنة سقوه شربة من حوض الكوثر. شرب من حوض الكوثر، حصل له ثلاث حاجات: نزع الغل والحقد والحسد من قلبه، فما يحقدش على حد في الجنة، يقول الله فلان واخد أكثر مني، فلان له جنة أكثر مني، فلان القصر بتاعه أحلى من قصري، مفيش الكلام ده، لا غل ولا حقد ولا ضغينة ولا حسد، مفيش الكلام ده. وبعدين وشه ينور ليه؟ لأن هو بقى صار من جيران الله عز وجل. ده في البلد في الدنيا بيقول لك من جوار السعيد يسعد، فما بالك بجوار الله وجوار رسل الله وجوار صحابة رسول الله، ها، وجوار أهل الخيرات. يبقى ده جار الهنا، ها، جار الهنا سبحان الله. واحد ساكن جنب جوار عباد الرحمن، يبقى شكله بالله عليك، ها، أكيد يعني سبحان الله. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. إيه كمان لما يشرب من حوض الكوثر؟ أن يرضى عن الله ويرضى الله عنه، خلاص رضا، ودي أعظم نعمة. يسقون من رحيق مختوم، الرحيق اللي هو صفوة الخمر، بس ثاني خمر اللي اتفقنا من قبل ما لا تغتال عقول ولا يذكر ولا يهزي ولا يخرف ولا، سبحان الله. ختامه مسك، يا الله، الله ما يعرف ختامها مسك يا رب. اخر ما يشرب يبقى طعم بقه مسك، يا خبر، ده احنا لو البتاع بيبيعوه قدام المساجد وعند السوق البتاع، يقول لك اتفضل يا شيخ مسك، مسك ب 75 قرش، يا سلام، هو مسك رخص كده، ماشي، على ثغر التعليم مسك مين؟ امسك بقى يا فلوسك احسن، المهم سبحان الله مسك. تخيل انت بقى في الشرب تلاقي المسك ده ريحة ايه؟ يعني طعم الشرب ده مسك اخره، بس مسك ايه؟ مسك رباني. الله، شوف بالله عليك، ربنا يكتبها لنا واياك مرات ومرات، والحج واعتمر يا حج مرات ومرات ان شاء الله. لما تقبل الحجر الاسود، شوف ريحه الحجر، ها، عارفين الريحه اللي بيحطوها للحجر الاسود دي؟ الدرهم او الجرام، الجرام الواحد ب 7000 ريال، الدرهم الجرام، شوف بقى كلهم يحطوا كام جرام، ها، ويجي نص كيلو كده، شوف الريحه شكلها ايه؟ وده ايه؟ ده حاجه مسك بتاع دنيا، اما المسك الاخرى ده شكله ايه؟ سبحان الله. ختامه مسك. اللي خلى في الجنة يا مؤمن لما السحاب يجي فوقك ينطر، تنطر السماء عليك في الجنة، تنطر عليك ايه؟ مسك برضه، مسك. الطوب الحيطان بتاع قصرك في الجنة، انا بقول لك ده عشان تصبر في الدنيا وتتقي الله. الحيطان قال ايه؟ الطوبة فضة وطوبة ذهب، المواق اللي هو المونة اللي هو الخرسانة يعني اللي ماسكة الطوبتين مع بعض، مسك وزعفران. ياه، ده حاجه تصبر ولا ما تصبرش؟ ده انت تصبر نص. اللهم اجعلنا اياك من الصابرين.

ابو ذر عايز ياخد تأكيد. هو مش شوف ده الغلابه اللي دخلتني. وان سرق وان زنى يا رسول الله، قال له وان سرق وان زنى، قال له وان سرق وان زنى ثلاث مرات، قال له وان سرق وان زنى رغم انفك يا ابا ذر. ها ها سيدنا ابو ذر كان يوقف المسجد النبوي اليه ورا ظهره ليدخل الجنة رغم أنفك يا أبي ذر، رغم أنفك يا أبي ذر. هو يقول له روحه كده، هل غش غصب عنك غصب عنك؟ ها؟ وذاك الأعرابي اللي قاعد يستزيد الحبيب، طب ما استزدتش ربك يا رسول الله دخل يعني الرحمة دي بتاعت الآخرة؟ قال له استزدت أعطاك إيه؟ أعطاني كذا، واستزدت تاني أعطاك إيه؟ أعطاك كذا. قام عمر بن الخطاب راح حط إيه؟ إيده على بوق الراجل، اسكت يا راجل. الراجل الأعرابي قال له، راح شايل إيد عمر بن الخطاب. ارفع يدك يا ابن الخطاب، ان الله الذي يعطي وليس ابن الخطاب، وانا انت تدخل تدخل تبني من عندكم. سبحان الله، لان الذي يعطي هو الكريم. ها كريم سبحان الله. والذين فلذلك ان الاب والام في درجه عاليه. طب ربنا يجمع الشمس وعايزين يعتنسوا زي ما كانوا بيعتنسوا في الدنيا، وربنا مطلع اللي تحت فوق. يا سلام، يطلع البني الى العلي وما فيها من بني. كريم ولا مش كريم؟ والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء، ما نقصناش من عملهم شيء، كل امرئ بما كتب رهين. وامددناهم، يا سلام في مدد اهو، اللي بيسموه جهاز سلاح التعيينات ولا ايه؟ لا ده رب اللي بيمد مين هنا بقى؟ يا الله. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون، لا هي ميته ولا مضروبه على دماغها ولا هي جايه في المركب بينها سنتين لغايه ما بقت حجر ابدا. وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم. ما تجعلهمش اثمين. الكأس لا يقال في اللغة العربية إلا لما يبقى مليء بالخمر. واحد يسأل سؤال، يتنازعون يا سيدي الشيخ، هو الجنة أنت مش بتقول ما فيهاش خناقات؟ يتنازعون دي فيها إيه؟ نزاع. اسمع الكلام، كان الصحابة رضي الله عنهم يتنازعون البطيخ، يلقوا بطيخة ها ويشققوها البعض، اللي تقع منه هو اللي يفتح ثمنها. واخد بالك؟ ولكن كانوا تحت الجد إيه؟ ها رجال. واي رجال؟ كان الصحابة يتنازعون البطيخ، مش اطول بعض كده العب يعني لعب البريد ده، مش يفضل الواد يديله ملاكمة، يفضل يديله في الدماغ ده اللي هو وانتصر عليه بالضربة القاضية، يشيل الواد التاني يلوم ميت. الله، ودي لعبة فيلم الهنا دي، دي لعبة مش اسلامية، مفيش حاجة اسمها ملاكمة في الاسلام، مفيش كلام. سبحان الله، دي لعبة وحشية لا يرضاها الشرع الحنيف، لعبة ما تنفعش. ممكن الكاراتيه لا ماشي، الواد دفاع عن النفس، دخلنا حرب بتاع، لكن يعني ملاكمه ما في الكلام ده، يبقى يديله في وشه يديله في وشه لغايه ما بعدين في الاخر يسلموا على بعض. يقول له اصل عنده روح رياضيه، ده بتنشئ الحقد بين الناس. سبحان الله. ولا كان المصارعه دي بل يلبس في الراس ويطلع على الحبل ويروح 200 كيلو ولا الله اعلم بوزنه ايه، نازل على دماغه عيني الله، ويا اما روحها وحياه النبي يمثل علينا وكلاهما خطا، وده مش لعبه استنابه. المصارعه اللي بقوانين ماشي، يعني ازاي تغلب الخصم ماشي، لكن اللي بتاع الكره دي اللي تضربه في اي حته باي طريقه، بعد شويه يجيب له حديده ويديله على الكوكب. يتنازعون فيها كاسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كانهم لؤلؤ مكنون. يا سلام، الغلمان الخدم اللي في الجنه زي اللؤلؤ، امال اللي بيتخدم يبقى شكله ايه؟ ها؟ ده انت لو ربنا يرزقك بحبيتين لؤلؤ يقول لك ده اللؤلؤ الخليجي. ها؟ يقول لك ده مفيش منه. ها؟ ده قال انت الخدم عاملين زي اللؤلؤ، امال المخدوم؟ ها؟ واقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هم اهل النعيم دول. قالوا انا كنا قبل في اهلنا ها؟ مشفقين. يبقى اذا كانوا خايفين في الدنيا ولا امنين؟ كانوا خايفين من الله. ده اللي ايه ده السبب النجاح ده. لكن الثاني كان امن، رب غفور رحيم، يا عم بتحبكوها انتوا بس بتزنقوها على الناس، يا عم سيب رحمه ربنا واسعه. لا، تمنى الله علينا ووقانا عذاب السموم، ابعدنا عن ايه؟ عن نار جهنم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في قراءة أنه هو البر الرحيم، يعني هو اللطيف الرحيم. اللهم كن برا بنا يا رب العالمين ورحيما بنا. تعالى لسورة النبأ واحنا ماشيين اهو، لان احنا لسه فاضل ايه اعظم نعمة في الجنة اللي هي رؤية العرش الكريم. يعني بقى نقف عندها برضو طبعا دي اكبر اللي هي ايه رؤية العرش الله عز وجل ونبى الله عن اهل الجنة، ودي اعظم نعمتين في الجنة. اللهم لا تحرمنا منها يا رب. ان للمتقين مفازا، فوز اهل التقوى لهم ايه فوز عند الله، مفازا حدائق واعنابا وكواعد اترابا. خلاص احنا الكلام ده ايه فسرناه قبل كده، كواعد جمع كاعد، اتراب سن واحد، كل سن واحد. يعني الراجل سبحان الله اللي عنده 90 سنه اللي ماشي عينه يتعقد على عصبه ده يوم القيامة ب 33 سنة في الجنة، والست الحيزبون ال 100 سنة سبحان الله تبقى 33 سنة أترابا. يا سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الست العجوزة جت قالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون معك في الجنة. قال لها لن يدخل الجنة عجوز. قالت الست عيط يا خبر أبيض، أنا كمان أنا عجزت في الدنيا وفي الآخرة مش هقول. قال ألم تقرأي قول الله عز وجل كواعد أترابا، كله في سن إيه؟ سن واحد، مفيش عجوزة ولا ايه، كل سن واحد سبحان الله. وكأسا دهاقا، الكأس الدهاق اللي هو المليان اللي هو يتملي له على قد حاجته ويشرب لا عن عطش لكن عن تلذذ، وياكل لا عن جوع، ها ويفضل ياكل الف سنة ما يحصلوش سخمة. لكن انت في الدنيا او مقبل على القبلية بالعافية، لا انا عايز اصوم وحدك مش يسندوك، اه ما عادت في كده خف خف تعوم. او لما تيجي تصلي ان شاء الله انا وكنا ان كنا بنهدي رمضان داخل اتق الله في بطنك. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، لا فيها لغو كلام فاضي ولا كذب، بالكذب ده صعب اوي يا اخوان، الله يصعب سبحان الله. جزاء من ربك عطاء حسابا، كل ده من ايه؟ من رحمة الله عز وجل. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن، ما توحدوه الا الله، رحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، الروح اللي سيدنا جبريل والملائكة صف ما ايه ولا كلمة لا نفس سبحان الله، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. يا الله سبحان الله. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، اللي عايز ينجو يتخذ مرجع الى الله عز وجل في كل عمله في الدنيا. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ليه يقول يا ليتني كنت ترابا؟ نقول ان الوحوش حشرت الى حلقة الحشر، وبعد ما تحشر الوحوش ربنا مش حاسبها، يحاسبها على ايه؟ بس بتحشر عشان ان كان حد ظلمها وحبسها يا بتوع العصافير في الاقفاص، ها هتاخد حسناتك. وبعدين ربنا يقول للوحوش والطيور والحشرات كوني ترابا، وبالكافر ساعتها يقول ايه يا ليتني يا ريت كنت حمار وكنت جاموسه وكنت بغل بس كنت ايه انجو من ايه من هذا اليوم، يا ليتني كنت ترابا. تعالى المدثر صلى الله عليه وسلم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس مرتهنة بالعمل بتاعها إلا أصحاب اليمين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، في جنات يتساءلون عن المجرمين. اسألوا فين المجرمين؟ فين أهل الإجرام؟ ما سلككم في سقر؟ إيه اللي دخلكم سقر؟ إيه اللي حطيته في المكان اللي مش غلبوه ده؟ أول إجابة إيه؟ قالوا لم نكن من المصلين. يبقى اذا اي واحد ما بيصليش في الدنيا لازم يتحط فين؟ والعياذ بالله رب العالمين. اغفر يا رب. وسميت سقر لانها تسلط على لحوم المعذبين في النار حتى لا تبقي الا العظم، يعني تشوي اللحم وتنضجه وتهريه سبحان الله